23 أبواب سجود القرآن. موضوع السادس سجدة قرآنية. بن صدس يوهش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة. بيشتن المكة هي بيغمبري صلابة خد السربن سورة النجم خان. معنى سورة النجم آياتك السجدة يلدماهي كوي فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد فيها وقت آيات السجدة خان دي شو سجدة؟ بجنبه سجدة خان دينا قرآن. وسجد من معه وهر كسك القلب يغنبري صلابة خد السربن شو سجدة؟ غير شيخين إلى ميرك بتنة تنبه إلى ميرك الويربو كافر بو نشيب جتا سجدة وصى ديارة شكر أخذ كفا من حصن مصطك براراكر أو تراب أن يا أخي فرفعه بلندكر إلى جبهته نزيكي أن يخوليكر وقال أقود يكفيني هذا هما أبتر من هيا هاوكر سجدوي أذب. فرأيته بعد ذلك عبد الله بيشتن بشتهنج من أفشيخ هديد أفبير مير هديد قتل كافرا هاتكشتن يكافر يعني السر كفريتشو.